شايف حاجات الحقيقة، لكن حاجات غريبة أوي. اللي جايب لي ده البرنامج بتاع أخبار يوم الجمعة 19/11، واليهود والتاريخ المكذوب لمولد المسيح، ده كاتب يعني في صالح الكلام ان في ناس طلعوا اكذوبة وادعاء، طبعا كلام وحش على العذراء مريم المسيح، لكن كانت فرية او افتراء من سنين طويلة، لكن هو مش مقصودش يتعب لينا يعني. ناس كاتبين بيقولوا احنا 80 أسرة بنعيش في عزبة تدرس إقصى الفيوم. من سنة 2000 قدمنا أوراق على جمعية بالشؤون الاجتماعية. لكن ورقة تانية بيقولوا الجمعية مسجلة ومشهرة برقم 538 ولم تفتح حتى الآن. لما فتحناها في ظرف وفاة أحد الأشخاص المدورين ليها جالنا أمن الدولة واعترضوا على فتحها وقالوا إجراءات أمنية والبلد من غير خدمة، منعونا عن الخدمة. كلام غريب غريب غريب. حتى الجمعية يقولوا إجراءات أمنية وانت في كل ركن ليه جمعية. يا اخي ادينا فرصة، يا اخي نعجب ربنا، ادينا فرصة نودع امواتنا يا اخي في الجمعية. يا اخي حرام عليك، بدل ربنا ما ينزل بالعصاية البلد كلها حتتعب، البلد كلها حتتعب. ادي حال بس واحد ما كتبليش اسمه بيقول انا اخدت ليسانس من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، كان ترتيب الثاني على دفعة كلية الاداب بني سويف 2003، ولغاية دلوقتي ما عينيش معيد. يعني واحد تاني بعت لي اهرام السبت 13/11 بعنوان ايات القتال في التوراة والانجيل. اسمعوا الكلام العجيب اللي بتكتب في برنامج شبه رسمي للدولة. بيقول لك نجد في انجيل متى عيسى عليه السلام يقول من كان له ثوبان فليبع ثوبا ويشتري به سيفا، وهذا تصريح باقتناء أداة القتال، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى. قال المسيح له كل المجد، بيقول روح اشتري لك سيف عشان تقتل. يا ابني يا حبيبي يا سيد الفاضل، لما انت مش قد التفسير بلاش تفسر، بلاش تفسر. المسيح له كل المجد، الآن من لطمت على خدك الايمن حول له الاخر، هيقول روح اشتري سيف عشان تقتل. المسيح له كل المجد، الآن من اخذ الثوب سجن الرداء ايضا، اللي قال من سخرك ميل امشي معه ميلين. مفيش كلمة في الانجيل في العهد الجديد، في العهد الجديد لما جه رب المجد يسوع. العهد القديم كان عين بعين وسن بسن، عين بعين وسن بسن، فعلت عين. ربنا بيدرب الانسان على الطاعة وحفظ الوصية، اللي فعلت عين فعلوا عين، واللي كسر لك سن كسر له سن. لكن لما جيت في العهد الجديد، عهد الكمال وشريعة الكمال والحب، قال من لطمت على خدك الايمن فحول له ايه؟ الآخر. ده لو كان يا ابني السيف في المسيحية أداه للقتال زي ما انت بتقول، كان رب المجد يسوع زي ما رد وقال لبطرس لما ضرب عبد رئيس الكهنة وقطع ودنه قال له ضع سيفك في غمده، لأن من يأخذ بالسيف بالسيف ايه يؤخذ، احنا مش بتوع سيف. قال له انا كان ممكن اقول لأبي ويبعث لي ملائكة بالربوات، لكن احنا مش بتوع قتال يا حبيبي. امال ايه السيف اللي بيتكلم عليه اخونا المبارك ده اللي مش فاهم ايه السيف؟ بيقول روح بيع توبة واشتري سيف. سيف هو كلمة الله، كلمة الله، لكن مش السيف يعني السيف هتروح تقتل بيه وتحارب، لان احنا ما عندناش حارب. ربنا بيوصينا بيقول لو رفعت ايدك انا انزل ايدي، لو اتكلمت انت انا اسكت، لكن قال اقاتل عنكم وانتم ايه تصمتون، اقاتل عنكم وانتم تصمتون. ويقول في رسالة افسس خذوا سيف الروح الذي هو ايه كلمة الله، سيف الروح الذي هو كلمة الله. زي ما البعض بيقول ايام ما اخذوا شوية اباء وحطوهم في السجن، واحد من ضمن الاباء بيسألوا خدتوني ده رجل طيب قوي، قال سمعوه واخد مناولة، واخد مناولة في ايه في حق اسمه حق ايه الزخير، الزخير عن الجسد والدم. قال لك بس ده عندهم زخير، ده عندهم الأديرة مليانة زخير، مليانة زخير تجيبني زخير تجيبني، احنا بناش في الحاجات دي خالص. يبقى ده للثورة والإنجيل بيتكلموا عن حرم، بيتكلموا عن قتال، ليه بس الكلام ده؟ وبعدين ما دام انتم ما تفهموش عشان تفسروا بتفسروا لنا ليه؟ خلينا نفسر كلامنا احنا وانتوا تفسروا كلامكم. اما واحد اللي كاتب لي بيقول لي جريدة الاهالي بتحارب دايما بتدافع عن المسيحية وبتحارب اللي بيطعنوا في عقيدتنا ويهددوا الوحدة الوطنية. يعني برنامج الاهالي الاربع بتاريخ 10/11 هو فعلا كاتب مقال، لكن المقال هو مكتوب كلام صعب، كلام صعب. انا طبعا مش هقرا كل الكلام، لكن بيقول منذ ايام جاءت قناة تلفزيونية بشيخ من شيوخ المسلمين واستضافته على شاشتها، كانت الاسئلة معدة بذكاء شديد، واخونا الشيخ سامحه الله يرد ويقع في مصبات دون ان ادري. فبيسألون بيقول له كيف ينظر الاسلام للدين المسيحي؟ قال المسيحيون كفار وعصاة وسيدخلون النار ويعذبون عذابا جما لانهم مشركون وحرفوا الدين المسيحي ولا يؤمنون بالاسلام الدين الحق. فبيسأله بيقول له هل عليكم ان تحاربوهم وتقتلوهم؟ ام نعم علينا ان نقاتلهم حتى يتبعوا ديننا وان نظهر لهم الغلظة؟ كلام كتير بس كلام صعب، انا مش هكمل، لكن ده روح واحد من شيوخ المسلمين ونظرته لاخواته المسيحيين المواطنين معاه في الوطن والشركاء معاه في الارض، واللي اقول هم اصل الوطن، وست قرون عدت كانت مصر كلها مسيحيين، ما كانش في عقيده غير المسيحيين. لكن دي مشاعر مش مشاعر انسانيه. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي بكل الطالبين الصلاه. صوت آتي لي من السماء، صوت الحب من أرض البهاء، افرح يا ابني وافتح قلبك بالعزاء. ترنيمة 132. صوت عاشه من السماء، صوت الحب من عرب الماء، افرح يا وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء للأبد. وهل الإنسان يقدر ينام جنب امرأة غريبة؟ أشتهي ناقشتك ارفع وجهك من نعمة خلصتك، ارفع وجهك من نعمة خلصتك. صوت آتي من السماء، صوت الحب من عرب البناء، وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، انت لي وانا انا لك، للشيخوخة انا احملك، لا انا اتركك ابدا لن اهملك، لا انا اتركك ابدا. صوت آتيني من السماء، صوت الحب من عرب البناء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء. هل تنسى الأم راضيها، فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنسى، حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنسى. صوت آتي من السماء، صوت الحب من عرب، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، القي علي كل الهموم وانتظر نوري خلف الغيوم، انت ابني لن اتركك للهموم، انت ابني لن اتركك للهموم. صوت آتي من السماء، صوت الحب من عرب البناء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، عيني سهرانة دوما عليك والشياق دائما إليك، أنا لذاتي فيك مغلوب من دموع عينيك، أنا

المرة اللي فاتت اتكلمنا عن امرأة عظيمة اللي هي مين؟ شنمية. شنمية. النهاردة نمرة أربعة بعنوان من هو العظيم. من هو العظيم؟ بيقول رب المجد يسوع رد على التلاميذ قال من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون لكم إيه؟ خادما. خادما يعني إيه؟ خادم يعني إيه؟ يعني خدام. يعني خدام. الزمن اللي انشفخت فيه النفوس وغلبت الرقام وتأله الإنسان. تأله الإنسان. زمان على مدى التاريخ كان في أباطرة من أباطرة الرومان كانوا يدعوا الإلهية، والبعض سمى نفسه ملك الملوك، وكانوا يصنعوا تماثيل ولازم الشعب كله يعبد التمثال ويبخر ليه عليها. يمكن دلوقتي مفيش تماثيل ومفيش عبادة لأشخاص، لكن في إنسان من جوة إنسان وعايز كل الناس تعبده. منفوخ متأله. وعارفين الخطية اللي أسقطت آدم هي خطيتي الكبرياء. الكبرياء. من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، يعني يكون خدام. وهي الخدمة في الكنيسة، يعني لما أقول أنا خادم، بس إحنا بنجمله شوية كده. أنا خادم يعني أنا خدام. يعني إيه؟ يعني المفروض ما نقعد عند رجلين خليقة ربنا. خليقة ربنا. من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون لكم خادما. هتكلم بعنوان الخادم هو العظيم فيكم. الخادم هو العظيم فيكم. ده نمر أربعة. نمر واحد ده إنسان مسيحي والحب مليش. إنسان مسيحي والحب إيه؟ مليش. ونمر اثنين ناظر لسيده وبيتمثل بيه. ونمرة ثلاثة وسيد بنفسه عايش فيه. نمرة واحد إنسان مسيحي والحب ماليه. ليه فلان بيخدم؟ لأنه بيخدم. ليه رب المجد يسوع كان يجوب يصنع خيرا؟ لأنه بيحب. ليه ليه يتجسد في صورة إنسان بلا خطية؟ لأنه بيحب. إنسان مسيحي. الأول أعرف يعني إيه كلمة مسيحي. إنسان مسيحي والحب مليه. هل يا ترى كل إنسان مسيحي مسيحي بجد؟ لا. يا ما إيدك والأرض. يا ما إيدك والأرض. أنا تقابلت مع اثنين. اثنين زي بعض. يعني المفروض في مقام بعض. بس لا قابلت فيهم ولا قابلت فيهم. شوف العجب. المفروض ان الاثنين بيخدمني. المفروض يعني. اول واحد مرضيش يبص في وشي. ايه ده؟ يا اخي انت ايه؟ وانا ايه؟ وانا ايه؟ اما الثاني اللي زيه زي لو وصف لكم ازاي استقبلني وازاي عمل لي وليمة. بس هقول الاولاني ممكن يتكلم ويوعظ، واقول الثاني ماليش في الوعظ، ماليش في الوعظ. قلت الاولاني اذا لو وعظ مليون سنة الكلام حيرد عليه، لو قال لناس توبوا الكلمة هترجع له وتقول له ايه طب انت الاول، وده مش هيوعظ. لكن هو وعظة حقيقية عملية، لقيت كل اللي حواليه بيحبوه، كل اللي حواليه بيحبوه. ايه ده؟ من اراد ان يكون فيكم عظيما يكون لكم خادما. انسان مسيحي، المسيحية حياة، حياة. لما اتكلمنا في مثل عذار الحكمات والجاهلات وقلنا ان نعسنا جميعهن فيما اقطع العريس، نعسنا ايه جميعهن يعني نسينا مجيء العريس، ومحدش فينا بيقول امتى هتيجي تعالى اوان، ومحدش بينادي بيقول امين تعالى ايها الرب يسوع. الكل نام ونعس، نام ونعس. ده مش ناموا يعني ناموا على مخدة، لا، ده ناموا على حياتهم الروحية وخلاص نفسهم، وما عادش حد بيدور على الحياة الأبدية. يتلهوا في الدنيا، يتلهوا في الدنيا، وكل واحد منفوخ على التاني، كل واحد منفوخ على التاني، منفوخ. إنسان مسيحي، مسيحي يعني إنسان حي، مسيحي يعني إنسان محب، إنسان مسيحي والحب مليء. بيقول فإنكم إنما دعيتم للحرية، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. يعني اللي بيخدم ده الإنسان اللي بيحب، حب مليء، حب مليء، يشفق على فلان، يمدله ايده للخير، يقف جنبه ساعة الزنقة، مع انه ممكن يكون فلان ده غلبان، غلبان ده الغلبان ده هو المسيح شخصيا. بيقول لي ابونا لحظة نصرك، خلاص الغلبان ده هو المسيح شخصيا، له كل المجد. دعيتم للحرية، غير انه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. المحبة تخلي الانسان خدام للكل. اسمع يا نفس، يا كل نفس، ده مش بس الخدام، ده كل انسان. محبة تخلي الانسان خدام للكل، ده غني وفقير، اخدم الاثنين، ده عظيم وده حقير، اخدم الاثنين، اخدم الاثنين، ده صغير وده كبير. غلطة كبيرة بنوقع فيها كلنا، ان احنا بندي كرامة للكبير، ده فلان الفلاني، وبعدين واحد غلبان وحقير نديله ظهرنا. عايزين نخدم المنشئين، نخدم المنشئين. لكن لو في محبة نخدم الكل، والمحبة ما تفرقش بين إنسان وإنسان. إنسان مسيحي والحب مني، يصير خدام لكل إنسان، خدام لكل إنسان، ما يفرقش بين فلان وعلان، ولا يفرق بين مسيحي وغير مسيحي. اسمعوا الخير للجميع ولا سيما أهل الإيمان، اصنعوا الخير للجميع، للجميع. رب المجد يسوع لما جه يصنع الخلاص ما قالش الخلاص لشوية اليهود، ولا قال الخلاص لشوية النصارى دول، لا لا لا لا. أما لي يا رب أن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حب الكل وجه عشان يخلص الكل، وباب الإيمان مفتوح للكل، ومن يقبل لا أخرجه خارجا. وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، تعالوا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. ربنا ما خدش فلان وساب فلان، ده لما قام في الأول يذهبوا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، لأنه كان عارف ان اليهود هم اللي حيسلبوه وهم اللي حيرفضوه، لكن عشان يعمل عليه عشان يقول له انت بلا عذر ايها اليهودي، انا جيت لك اهو وقدمت لك رسالة الخلاص، انت رفضت معلمنا بولس، قال انت رفضته يبقى انا اتوجه للامم وده السجن المكتوب منذ الازل ان الخلاص للجميع. فالمسيحي والحب مليء، والحب مليء. الإنسان المسيحي الخادم الخادم الحقيقي يبص بالكل على إنهم أفضل منه وأعظم منه. والإنسان الخادم الحقيقي يتذكر هو مين، هو مين ده، أنا راجل غلبان، يمكن كل اللي قاعدين دول أفضل مني، أفضل مني. دي المحبة، المحبة اللي ترفع اللي قدامك وانت نفسك تنزل، والمحبة اللي تمد ايد الخير، والمحبة اللي تسمع سلام، والمحبة اللي تخدم خدمة حقيقية. انسان مسيحي والحب ايه مليه. من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. انسان بيخدم بالحب، مليان محبة، مليان محبة. تلاقي يجري لكل انسان، لكل انسان. كلموني عن واحد مبارك جدا، مبارك، قالوا اي حد يطلبه يلاقيه، واي بيت تلاقيه يدخل، اي بيت بلا هدف بلا غرض بلا غرض. وناسي هو مين، وناسي ربته ومركزه، وناسي كل شيء بيخدم، وكأن المسيح له كل المجد يجول يصنع خيرا. ادي الحب، ادي الحب. يبقى انسان مسيحي والحب مليه. نمرة اثنين، ناظر لسيده وبيتمثل بيه، عايز يكون خدام حقيقي. يبص الرب المجد يسوع، الناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، يبصله هو العظيم وحده عملين، وزي ما عمل انا اعمل. يقول لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تعلم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. مثال نتمثل به زي ما عمل احنا نعمل، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. فتعالوا نشوفوا في مرة من المرات عمل، مرة من المرات بيقول بعد العشر خلع ثيابه واخذ من شفا واتزر بها، يعني خط بيته وشد بها وسطه، تزر بها، ثم صب ماء في مخزن، صب شوية مية في طش، وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. يا سلام، انت العظيم يا رب، زي ما بنقول في الاسم، ما هذا ايها العظيم، ما هذا ايها الخير، ايهان العظيم، ايذل الممجد، ايوضع المرتفع، يا لعظم حبك. نعم، هو حبك العظيم الذي جعلك ترضى باحتمال كل ذلك العذاب من أجلي. ما هذا أيها الخالي؟ حتى بحبها جدا وأنا بصلي القداس، حبها جدا، نعيش فيها بالتأمل كده قدام المسيح المهان، بس المسيح المتضع، المسيح اللي قاعد عند أرض التلاميذ. ما هذا أيها الفادي، أيهاد العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع، يا ما أعظم خبتنا. المهم معلمنا بطرس قال لي لا ما تغسلش رجلي، قال له بس معلش ما كنتش هغسل رجليك ما يبقى لكش معايا مصير. مهم مش مهم. بعد ما خلص بيقول لما كان قد غسل رجله واخذ ثيابه واتكأ ايضا رجع قعد، فقال لهم اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ يعني انتوا فاهمين ان انا عملت ده ايه؟ اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك. يعني انتوا بتقولوا انا المعلم الصالح وانا السيد، وده حق، انا المعلم وانا السيد. فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض. يعني زي ما انا عملت اعملوا ايه انتم؟ لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده ولا رسول اعظم من مرسله. ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه. رب المجد يسوع عمل التصرف ده وغسل ارجل التلاميذ وقال لهم انا المعلم والسيد، وده حق، انا غسلت رجليكم فزي ما انا عملت اعملوا ايه انتوا؟ يبقى الخادم الحقيقي هو ايه؟ اللي يتمثل بسيده، اللي يتمثل ايه؟ بسيده، ويقعد عند رجلين عبيده، ويبقى كل الناس في نظره اسياد، وهو عبد، هو خدام، هو خدام. العكس اللي بيحصل، كل الناس في نظرنا عبيد واحنا ايه؟ واحنا اسياد. ما احلى ان معلمنا الحبيب يوحنا يقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت ربنا يسوع المسيح وصبره. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه، ناظر لسيده وبيتمثل مني، ناظر لسيده وبيتمثل مني. عشان كده رب المجد يسوع بيكلمنا كلنا بيقول احملوا ميري عليكم. احملوا ايه؟ ميري عليكم. وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. تعلموا مني، تعلموا مني، تعال اقعد عند رجلي، تلاقي نفسك تتكسر، هتعرف اني انا العظيم الممجد في ذاتي، جيت في صورة انسان بلا خطيئة عشان امشي في طريق الهوان. ويقول عليه معلمنا اشعيا بالنبوة الرجل المسكين والمهان النفس مكروه الامة عبد المتسلطين. يسيب اليهود يشتموه ويعيرون ويفتروا عليه لغاية ما يدفعوه على الخشبة ويصلبوه. ايه ده رب ده كله؟ ايه ده؟ وتاركا لنا مثالا. اللي تم قدم الورقة دي بيقول ان المسيحية فيها اكل وفيها سيف، فيها اكل وفيها، لو كان فيها اكل وفيها سيف ما كانش يبقى ده حال المسيح له كل المال. ده خدام، يقول ابن الانسان جاء لا ليخدم بل ايه؟ بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ان الانسان مش دايم يعمل امبراطور، ما هو امبراطور في ذاته وممجد في ذاته وملك الملوك في ذاته ومش مجد من الناس لا تعقبل، هو مش محتاج للكلام ده، لكن اخلى ذاته اخذا صورته. عبد يا سلام يا سلام، اخلى ذاته ده سر، اسرار عجيبة العقل ممكن لو تربس فيها يضيع الانسان، يضيع. الذي لم يحسب نفسه خلسة ان يكون معادلا لله، لكن هو اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاح حتى الموت، موت الصليب. اخلى ذاته، اخلى ذاته اخذ صورة عبد، صورة ايه ده يا رب ده، ايه ده، ما تستكترش علي الكلام بس اعمل زي، اعمل زي، ما تتنفخش على اخوك، ما تتكبرش على خلايق ربنا، ما تتعظمش، ما تتقلش، اذكر انك شوية تراب. ناظر لسيده وبيتمثل بيه. صدقوني لو اي انسان ثبت عينيه على رب المجد يسوع الغلبان المسكين اللي بيقول عنه التاريخ الروحي كان يمشي حاف شعره نازل على كتفه كده، بس ما كانش حد يقدر يبص في عينه الاثنين، لم يكن له اي ما يسند راسه، لا له بيت ولا غيط ولا اي حاجه. ايه ده غريب، مسكين، ده ايه العظمة دي؟ ايه العظمة اللي ما يفهمهاش عقل الانسان اللي فوق مستوى الادراك؟ ما ربنا يجي واحد يتربس دماغه فيه ويقول لك ازاي العيل ده يبقى ربنا؟ افضل قول ازاي لغاية ما ايه تنزل عليك العصاية. اذا قلنا نبرة واحد انسان مسيحي ايه والحب مليء، قولوا معايا انسان مسيحي والحب ايه مليء، وناظر لسيده وبيتمثل به، وانا طول يا رب اتمثل به، انا طول اتمثل بالعظمه، ده انا بتمسح فيه، ده انا بتلزق فيه. يا سلام، وانا في ايام شبابي نص كده يعني، وكنت بشتغل في العالم، وبعدين كنت بخدم خدمة كبيرة قوي وانا افندم، لكن لابس عروس وبنطلون، كنت اجي اقول له كده انا بتلزق فيك، مش عايز اشتغل في العالم، عايز اشتغل عندك. جيت في يوم قلت له لو ما كنتش هتقدر تديني مرتب انا بتلزق فيك، عايز اخدمك مجانا، وانا طول اتمثل بيك، وانا طول امشي وراك واتبعك، وانا طول احمل رسالة منك. انا مين؟ انا التراب، افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي. يا سلام، جات الترنيمة دي على بالي، فاكر من سنين طويلة لما ربنا ادانا الترنيمة دي، وفاكر انسان الله ينيح نفسه كان انسان وقور كده كبير في السن، وكان خادم حلم، ويمكن لف سنين طويلة ربنا استخدمه في بما كذا كنيسة، بس كان حامل رسالة وكلمة حلوة، وكنا في زيارة كده، وكان لأول مرة نقول الترنيمة دي، بقى أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، وأنت بجلالك تشبه إنسان وتجرب عشتي، مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي. وده انفجر في بكرة عنيف بعد ما قلنا الترنيمة، في ايه يا عم فلان؟ كان اكبر مننا كتير. قال يا سلام، لو سمعت 100 عزمة ما كنتش هتأثر زي ما تأثرت بالترنيمة دي. مش ناسي الزيارة ولا الكلام، مع ان ده يتنسى كتير. ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، ما انا استاهل انك تتجسد السيد على شاني وانت بجلالك تشبه انساني وانت بجلالك تشبه انساني وتجرد عشتي وتجرد عشتي وتجرد عشتي وتجرد عشتي مين أنا مين يمكنني أنا مين مين أنا مين يمكنني أنا مين أنا التراب افتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي أنا التراب افتكر يا نفسي أنا التراب وياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي. نظر لسيده وبيتمثل بيه، ده في ناس في الدنيا بتحاول تتمثل بميس وتقلد ناس وتقلد ميس وتقلد انسان لا يد ولا يجي لا رخ ولا جس، يقلد انسان لكن السلام هذا للانسان اللي بيتمثل بسيده، سيده العظيم انا مستهلش اتمثل بيك ولا استاهل اتبع خطاك وامشي وراك، لكن دي نعمة غنية، نعمة غنية اديتها واديتها لغيري عشان يبقى ليك ونتمثل بيك ونعمل اعمالك، بل واعظم منها كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك ايها العظيم وحدك يلي نزلت وتنازلت نزلت وتنازلت عشان ترفعنا احنا الغلابة والتراب والمساكين. فالمسيح اللي الحب مليه ناظر لسيده وبيتمثل بيه، ونمرة ثلاثة وسيده بنفسه عايش فيه. ليه ده خادم حلو؟ اصل مش من عنده ولا من نفسه ولا جايبه من بيتهم ومن منين، اصل سيده عايش فيه. هو ده سر الحلال، الخادم الحقيقي عايش فيه، الخادم الحقيقي عايش فيه. ليه فلان ده خادم حلو خادم حلو وليه بيقدر يقعد عند رجلين عبيد الرب، وليه لما بيمس بين انسان وليه سلمته ليها تأثير وكلامه كما ناخيف؟ ليه؟ لأن سيده عايش فيه. احنا عدنا نتكلم كذا مرة بعنوان المسيح ايه؟ يحيى فيه. انت نسيته المسيح ايه؟ يحيى فيه. يحيى فيه ده خدام حقيقي، لأن الخدام الحقيقي عايش فيه. ليه فلان بيقدر يقعد يغسل رجلين الناس؟ وليه فلان بيتعامل مع الغني والفقير؟ وليه بيخدم الصغير والكبير؟ لان سيد اللي فيه هو اللي بيخدم، سيد اللي فيه هو اللي بيخدم، سيد اللي فيه هو المحبة الكاملة. كنت في كنيسة خلال الأسبوع ده في نهضة، وبعدين ادوني عنوان اتكلم فيه. كانت العناوين عبارة عن الطلبات اللي بنقولها قبل ابانا الذي بعد الاسم، واللي بنقول فيها محبة كاملة، ايمان بلا رياء ورجاء ثابت ومحبة كاملة الكلام ده. فانا كان العنوان بتاعي المحبة ايه؟ الكاملة. بعدين وانا بتكلم محبة كاملة، ده مين ده اللي عنده محبة كاملة؟ مين محبش؟ لكن ربنا ادانا المفتاح والحل، ان المحبة الكاملة هي مين؟ يا رب المجد يسوع. الله ايه؟ محبة. الله ايه؟ محبة. المحبة الكاملة ساكن فيك، هو اللي يخليك تقدر تخدم الكل وتكون خدام للكل. محبة الكاملة. قال يا رب ارتاح في عندي، ارتاح في عندي، اسكن فيه، املك علي، سود علي. انت اللي تقدر تحب وانت اللي تقدر تخدم، انت المحبة الكاملة. ومن اللي يقدر يخدم الخدمة الحقيقية خدام للكل يقعد عند رجلين الكثيرين؟ مين؟ اللي هو المتواضع وحده، اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع. هو المتواضع وحده، هو اللي يقعد فينا عند رجلين الكل، هو اللي يخدم فينا يخدم الكل. المتواضع وحده. انما انا مهما عملت اعترف واجري وارمح، انا مش هقدر اعمل حاجه بدون لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عشان كده اقول يا رب املك علي، امسك الدفه، مشيني انت، لا انا بل انت تحيا فيا، سود علي. انت المتواضع وحدك يا رب، انت اللي ممكن تخدم الخدمه الحلوه. هو العظيم وحده اللي لما يملك على قلب واحد او واحده يخليه عظيم، يخليه عظيم، يخليه خدام وعظيم، خدام وعظيم. مش ممكن يبقى عظيم الا لما يكون خدام. من اراد فيكم ان يصير عظيما يكون لكم خادما. هو المتواضع وحده، هو الطيب، الوديع، الوديع، المسكين، المسكنة الحقيقية. لما يملك على قلب إنسان يخليه هو الوداعة، ويخليه هو التواضع. ده لما يرتاح في قلب إنسان. ويقول ابن الإنسان ما جاش عشان يتخدم، ما جاش عشان يتخدم، نديه عشان يخدم، عشان يخدم. وأنا كإنسان انا ما انتظرش الناس تخدمني، انا عايز اخدم الناس. لكن يا رب انا بذاتي، انا ان كان علي بدور على نفسي، على نفسي. لكن المحبة لا تطلب ما لنفسها. وانت المحبة رب، تعال اسكن فيها وحل في حياتي، عشان ما تطلبش لي او انا ما اطلبش لنفسي، لكن اطلب ما لاخرين ايضا. واتعلم الخدمه الحقيقيه يا رب، واعرف قيمه نفسي اني انا خدام، واعرف ان انا ما استاهلش اي شيء من اللي اديتهولي. كل اللي اديتهولي ده نعمه، وده عطيه، وده فضل واحسان منك. انا ولا استاهل شيء، اغفر لي يا رب. وكل شيء اديتهولي انا بعترف بفضلك وجمالك، وأقول لك ارحمني يا ربي. أنا شوية تراب، أنا شوية تراب، لكن مشتاق يا رب تملك علي، سود على حياتي، تخدم فيا وبيا، وتخليني خادم حقيقي. مش ضروري تكون أنت خادم في كنيسة، ولا تكون كاهن، ولا أنت خادمة، ولا شميس، لكن ربنا عايزنا كلنا يدهن فينا روح الخدمة الحقيقية. خدمة الحقيقية، خدمة مش بالكلام بس، لا، بالكلام ده سهل، ده سهل، لكن مين ده اللي يخدم بحياته؟ يخدم بحياته، يخدم بالاتضاع، فلان يلاقيك جنبه، مع ان فلان ده غلط معاك زمان، وأساء إليك، لكن يلاقيك في ساعة الزنقة جاي جنبه، يا سلام، يا سلام، ده فلان ده أنا غلطت فيه، إزاي جاي يخدمني؟ إزاي جاي يقف جنبي؟ وابتدي يتأمل، لأنه مسيحي، من اللي جه فيه هو المسيح، ويشوف النور الحقيقي فيك، ويسمع الصوت الرباني على لسانك، ويمكن حياته تنور بسبب حياتك، بسبب حياتك. أنا ولا أستاهل شيء يغفر لي يا ربي أنا ولا أستاهل شيء يغفر لي يا ربي وانت بحنانك انسى لأثامي وانت بحنانك لأثامي ارحمني يا ربي وارحمني يا ربي وارحمني يا ربي وارحمني يا ربي من آلامي يمكن نسيت آلامي من آلامي يمكن نسيت أنا مين أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب وياكي تنسي أنا التراب افتكري يا نفسي أنا التراب وياكي تنسي يا سيد إنسان مسيحي والحب مليه ناظر لسيده وبيتمثل بيه وسيده بنفسه عايش فيه ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. بنشكرك يا طيب يا حنين يلي عملت معانا معروف كبير وجعلت قدامنا بابا مفتوحا ان احنا نخدمك ونخدم عبيدك. نعلي اسمك كلمه وكلمي صلي قل يا ربي انا في عيون عالجني للازم انت الطبيب الحقيقي عارف عيوبي استرها عارف امراضي اشفيها أمراضي إيش فيها وسامحني على خطاياي على تقصيراتي على إهمالي يا رب. أقول لك لغاية دلوقتي ما عملت لكش حاجة يا رب ساعدني أعمل لك حاجة عشان أجيلك وأنا مرفوع الرأس صلي اللي اشفيني من عيوبي استرني دمك يغطيني عدني للوقوف بين يديك هذا المريض وانت الطبيب جاي نفسي داويني انا المريض وانت الطبيب جاي نفسي داويني انا المريض وانت الطبيب جاي نفسي داويني جرحي بعضي جاي beni yarahat seçtin. Görhe bağırıp gel sabim, yarahat seçtin. Yarahat seçtin. أيها الطبيب الحقيق وحدك اشفينا كلنا ونجينا كلنا من العالم الشرير يا رب. عبيدك وعبيتك عيننا كلنا مرفوعة إليك. أعبر إلينا ببركة جديدة. أعبر إلينا ونجينا من المهالك يا رب. ردد يمين البركة علينا. نجينا من شهوات الجسد. نجينا من أباطيل العالم. ساعدنا اربطنا بيك ثبتنا في شخصك. ادينا نعمة في عينيك. ساعدنا نثبت في الطريق ونكمل القداسة في خوفك. ونشكرك ونشغيرك ونشغيرك ونشغيرك. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين أمان الله في السماوات يتقدس اسمك. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين. ولا تدخلنا في تجربة. لا تنجنا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا وأنا لك الملك والقوة والنعمة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية روح القدس تكون معكم. إنه بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.